بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله وتوفيقه التعليق على كتاب التوحيد، وتوقفنا عند قول رحمه الله: باب ما جاء في السحر. اقرأ. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن افتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطاغيت كفار كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، واكل الربا، واكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقصف المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات. وعن جندل المرفوع: عن حد الساحر ضربة السيف. رواه الترمذي. وقال: الصحيح انها موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة ابن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أورد المؤلف رحمه الله هذا الباب، وهو باب ما جاء في السحر. وسبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد لأن السحر فيه شرك بالله تعالى، حيث إن الساحر يتقرب إلى الشيطان، الساحر يعبد الشيطان ويتقرب للشيطان بما يرضيه فيخدمه. لذلك أورد المؤلف هذا الباب في كتاب التوحيد. السحر فيه شرك. وتعرف السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه، ما خفي ولطف سببه، هذا هو السحر. لطف وخفي سببه، ولذا سمي السحر سحرا، لأنه في آخر الليل الأفعال فيه تقع خفية، الأفعال في آخر الليل تكون خفية لا يراها الناس، لا سمي السحر. إذن السحر اسم لما لطف وخفي سببه، هذا السحر. وأما اصطلاحا فهو عقد ورقى، عقد ورقى تؤثر في بدن المسحور فتمرض أو تقتل، تؤثر في بدن المسحور أو عقله، في البدن أو العقل فتمرض أو تقتل. والسحر حقيقي بمعنى أنه ثابت، تأثيره ثابت، فهو ليس أمرا خياليا لا وجود له، بل هو موجود. فذكره الله جل وعلا في سورة البقرة: يعلمون الناس السحر، وأن السحر له تأثير، لكن هذا التأثير بإذن الله الكوني، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذن الله الكوني، بإذن الله الكوني لا بإذنه الشرعي. إذا السحر حقيقي وله تأثير وله ضرر، يقع هذا الضرر بإذن الله، إذا شاء الله أن يقع الضرر وقع للسحر. وهذا قال ولد باب ما جاء في السحر، ما جاء في السحر. وأهل العلم تكلموا عن السحر، ذكر فيه نوعين. الشيخ ابن عثيمين ذكر أن السحر له نوعان، النوع الأول هو الذي يكون بواسطة الشياطين، وهذا كفر وشرك، ما يكون بواسطة الشياطين أو بالتعامل مع الشياطين أو بالتقرب إلى الشياطين، كما في قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر يقع بتقرب الساحر إلى الشيطان، الساحر إذا قرب إلى الشيطان بأنواعه القربات الشركيات والعياذ بالله، أو الكفر بأن يهين المصحف أو يترك الصلاة أو يرتكب أي شيء من أمور المخية من الملة كفرا كانت أو شركا، فإذا فعل ذلك خدمه الشيطان. ولذا قال تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب في الآخرة، يعني خسر الآخرة وخسر الدنيا كذلك معه. إذا النوع الأول هو ما كان فيه الشرك الذي يكون فيه الشرك، والنوع الثاني هو ما يكون بواسطة الأدوية والعقاقير، أدوية وعقاقير أو أعشاب أو كذا تؤثر وتبرد، وهذا فسق وعدوان. أدوية وعقاقير يعني وأعشاب وعروق وكذا، لكن هذا التقسيم محل نظر، لأن السحر المعروف، السحر المعروف هو الذي يكون عن طريق الشياطين، هذا إذا أطلق السحر يقصد به هذا الذي يكون عن طريق الشياطين، والساحر لا يكون ساحر إلا إذا تعاون مع الشيطان، الساحر لا يكون ساحرا إلا إذا اتصل بالشيطان. وأما ما يفعله بعض الناس بخفة اليد أو كذا، هذا لا يعتبر سحرا بالمعنى المخرج من الملة. أو من عروق النباتات. وهذه النباتات يعني يجعلها في كيفية معينة إذا وصلت إلى المعنى الذي يريد أن تؤثر فيه. إذا كانت تؤثر بطبيعتها فهذا ليس سحر، هذا تسمم أو كذا أو يكون مرض عضوي. هذا سحر واضح، هذا سحر لا شك فيه، هذا السحر شركي وكفر يخرج من الملة، كل ما كان فيه تعامل مع الشياطين واتصال بالشياطين فهذا سحر. واليهود هم أئمة السحر في العالم، وقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر، فهم أساتذة السحر في العالم اليهود. نعم، ما يكون بالأدوية والعقاقير تؤثر في الإنسان، مثلا يخلط له يعني في العصير مثلا عشبا أو مادة تؤثر فيه، تؤثر في بدنه، هذا فسق. إذا كان هذا الدواء أو العقار أو العشب تؤثر فهذا شيء عضوي، هذا شيء مشاعر عضوية، لكن إذا كان هذا معمول قد عمل فيه السحر فإن السحر بشر كفر. لا يتعلم الإنسان السحر إلا إذا كفر، لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحفظنا فلا تكفر. فالشيطان لا يعلم الإنسان السحر إلا إذا كفر، إلا إذا قدم قربان والسحرة الذين يتحدثون عن تاريخ من السحر يقول إنسان يمكث الأيام لا يصلي أو يصلي، نعم السحر كافر إذا ثبت أنه يتعامل مع الشيطان هذا كافر، وين دعا الإسلام زنديق إذا ثبت أنه يتعامل مع الشيطان فهذا كافر، لأن الشيطان لا يخدمه إلا إذا كفر. إلا إذا كفر. إذا لم يكفر فإنه لا يخدم، بل حتى الذين يتعلمون السحر يذهبون إلى بلاد بعيدة ويسافرون ويجلس أحدهم في غرفة أو في خيمة زمنا طويلا ويصلي بلا ثياب، يصلي عاريا ويفعل منكرات كثيرة لكي يرضى عنه الشيطان حتى يبدأ ما يتعلم السحر. لا يعلمه السحر إلا إذا كفر، هكذا قال لك حتى وما يعلمان حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا يتعلم الإنسان السحر إلا إذا قدم الكفر ثمنا لذلك، إذا قدم الكفر ثمنا لذلك. تعامل مع الشيطان من أجل يعرف السحر ولا يضر به آخر، هل هذا يدخل في تعلم السحر الذي أباحه بعض العلماء؟ ما في سحر أباحه بعض العلماء، أي نوع من السحر؟ ما في عالم أباح علم سحر، لا يعلمان ابتداء قبل ما يعلم ولا كفر، ما تكفر. يعني شرط التعليم، شرط القبول في مدرسة السحر الكفر، عرفت؟ الشرط الأساسي في تعلم السحر الكفر. الذي لم يكفر لا يتعلم السحر، إلا يكفر أول حاجة يكفر، إذا كفر إذن ما يحصل له، لكن ما كفر ما يعلم السحر. الملكات أنزل ابتلاء امتحانا للناس، فتنة للناس، ابتلاء ابتلاء واختبار وامتحانا، هاروت وماروت، بلاء من الله تعالى وامتحان للناس. طيب أورد المؤلف في هذا الباب آيتين، الآية الأولى قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. علموا أي متعلمي السحر، مراد متعلم، لذلك هم متعلمو السحر الذين تعلموا السحر كما في آية سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ما اشتراه أي من اتخذه أو استبدله أو تعلمه، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني استبدله بدينه. اشترى السحر بماذا؟ يشتري السحر بالكفر بضياع الدين. اشتراه اشترى السحر بماذا؟ يشتريه بالكفر، يقدم الكفر ثمنا للسحر، فهذا الذي اشترى الكفر. فمن اشتراه اشترى الكفر، اشترى السحر بذهاب دينه، ليس له في الآخرة من نصيب، خلق أي نصيب؟ ما عنده نصيب، ولا في الدنيا يرفع يجمع الأموال الكثيرة يدفع حول الناس يسمى شيخا يسمى عارفا بالله، لكنه عند الله تعالى كافر. ما له في الآخرة من خلاق. إذن الآية في وعيد من تعلم السحر، والآية الثانية في قول يؤمنون بالجبت والطاغوت. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت كما قال عمر السحر، والطاغوت الشيطان، وهذا تفسير بالمثال. تفسير بماذا؟ بالمثال. فالجبت يشمل هذا السحر والكفر بأنواعه. فالجبت السحر والطاغوت الشيطان، وهو يشمل الشيطان ويشمل كذلك أنواع أخرى. فتفسير الطاغوت بالشيطان من باب تفسير الشيء بمثاله، باب التفسير بماذا؟ بالمثال. والطاغوت مشتق من الطغيان. الطاغوت مشتق من ماذا؟ من الطغيان، وهو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدفوع أو مطاع. ما تجاوز به العبد حده من معبود أو مدفوع أو مطاع، هذا هو الطاغوت. وامثلته أو رؤوسه خمسة، الطواغيت رؤوسهم خمسة وهم الشيطان. طاغوت من الطواغيت. اثنين، من عبد أو من عبد وهو راضي، من عبد وهو راضي هذا طاغوت. من دعا الناس إلى عبادة نفسه وإن لم يعبد فهذا طاغوت. من دعا الناس إلى عبادة نفسه. ثلاثة، أربعة من الطواغيت، من ادعى علم الغيب، من ادعى علم الغيب هذا طاغوت. خامسا من الطواغيت، من حكم بغير ما أنزل الله. إذن هذه رؤوس الطواغيت. ولهذا قال عمر كما في هذا الأثر الذي علقه البخاري، نعم، شيطان، ومن عبد وهو راضي، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله، ومن ادعى علم الغيب. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزع عن الشيطان في كل حي واحد. هذا أيضا تفسير للطواغيت، وهم الذين يدعون علم الغيب، الكهنة الدجالين، يعني ذلك الكهنة والدجالين. كهان كان ينزع عن الشيطان، الشيطان ينزل كما مر معنا، الشيطان يوحي إلى وليه من إنس يسترق السمعة، فإذا أصابه الشهاب احترق، وإن لم يصبه قبل أن يقول الكلمة ألقاها ثم احترق بعد ذلك، ويلقيها من تحته إلى من تحته حتى يصل بها إلى الكاهن فيزيد معها 100 كذبة. إن الطواغيت كهار كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، كل حي كل قرية واحد من هؤلاء الكهنة. نعم، كيف كيف في كل حي، يعني كل قرية أو كل بلدة أو حلة، يعني في كل حي من الأحياء حياء العرب واحد من هؤلاء الكهنة. يعني باب التغليب، يعني كل حي من أحياء العرب فيه كاهن جالس يدعي معرفة المغيبات ومعرفة المستقبل وما إلى ذلك، والشياطين تتعامل معه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع المدركات. اجتنبوا أي اتركوا، والاجتناب أبلغ من الترك. اجتناب الشيء أي الابتعاد عنه، أي يكون في جانب وهذه الأمور في جانب آخر، يعني يكون في جانب وهذه في جانب. اجتنب من اجتناب أبلغ من ماذا؟ أبلغ من النهي عن فعل الشيء. السبع الموبقات، السبع ذكر عددا، وذكر عدد هذا فيه التعليم، وسيلة تعليمية من وسائل التعليم، التعليم بالعدد التقسيم، يعني وهذا أمر فيه أربع مسائل خمسة مسائل فيه كذا، هذه التقسيمات تساعد على حفظ، لأنهم يقول السبعة تبدأ تحسن واحد من ثلاثة، إذا نقصت واحدة أو اثنتين تعرفها. فلما يقول كم السبع المقاد، أي واحد يبدأ يحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، إذا قال خمسة معناه في اثنين نساء، إذا قال ستة معناه في واحد نساء. هذه مسألة التعليم، التعليم بماذا؟ بالعدد. السبعة الموبقات، ومعنى الموبقات أي المهلكات، وهذه مهلكات من باب الأمثلة، لأن هناك أمور موبقات غير هذه السبعة، أشياء موبقات غير السبعة، هناك ذنوب موبقة غير هذه السبعة، لكن هذا الحديث جمع هذه السبعة، جمع هذه السبعة. ومعنى موبقات شنو؟ مهلكات. السبع الموبقات هي السبع المهلكات. قال الصحابة ما هن ما هن الموبقات. وهذا يدل على حرص الصحابة على العلم، على حرص الصحابة على العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام شوقهم إلى معرفة هذه الأمور السبع، فلم يقل ابتداء اجتنبوا كذا وكذا وكذا، إنما في الأول شوقهم إلى معرفة هذه الأمور حتى قالوا وما هن. أو لما قال اجتنبوا السبع الموبقات سكتوا على ذلك، اجتنبوا السبع الموبقات. هنا الصحابة تحفزوا وتشوقوا لمعرفة هذه السبع، فقالوا يا رسول الله وما هن، ويريد منهم أن يسألوه عن هذه السبع. لأن الإنسان إذا سأل عن شيء انتبه للجواب، بخلاف ما لو قيل كلام بدون سؤال. يعني لو قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا الشرك بالله والسحر وكذا، وربما سمع الواحد منهم اثنين ثلاثة أربعة، حفظ من اثنين خمسة ستة ثلاثة، لكن لما يقول السبع الموبقات هنا الكل يتحفز ليحسب ما هن. فقال الشرك بالله، أول موبقة الشرك بالله. سلام الله أستاذ شيخ أحمد، تسلم الله أخبارك، تفضل. الله يخليك. أول هذه الموبقات الشرك بالله، الشرك بالله. الشرك بالله هو تسويد غير الله بالله، والشرك بالله ما هو؟ تسويد غير الله بالله. والشرك من الموبقات والمهلكات التي لا تغفر، يعني من لقي الله مشركا لا يغفر الله له، من لقي الله مشركا لن يغفر الله له، والعياذ بالله. كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك يغفره الله لمن يشاء، لكن الشرك بالله من مات عليه لن يغفر الله له. وهذا الخوف من الشرك، مر معنا باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. إذن هذا الموبق الأول. ثانيا والسحر، وأنا موضع الشاهد قال والسحر، والسحر من الموبقات، لأن الساحر هالك كافر الساحر، وإذا قتل يقتل كفرا وردة، لا يقتل حدا، يقتل كفرا على أنه كافر. فالساحر كافر لأنه لا يكون ساحرا إلا إذا كفر، يقول تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن هذا موضع الشاهد أن السحر من الموبقات، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق كذلك من الموبقات قتل النفس، أن يقتل الإنسان النفس المعصوم، سواء كان هذا النفس نفسا مسلمة أو كافرا معاهدا أو مستأمنا، لا يسقطه الكافر المعاهد والمستأمن الذي دخل بعقد أمان. يعني واحد دخل بلاد المسلمين، دخل بيت عشيرة، بيت عشيرة ودخل بلاد المسلمين، إذا هذا مستأمن لا يسقطه، لأن السماح له بالدخول يعتبر تأمينا له، ما دام بيت عشيرة دخل بلاد المسلمين لا يسقطه، لا يجوز أن يقتل، هذا غدر، وغدره محرم، لا يجوز غدره حتى بالكفار لا يجوز غدره. إذا لا يجوز غدر النفس التي حرم الله، والتي حرم الله هي النفس المسلمة ونفس المعاهد والمستأمن، معاهد الذمي الذي من أهل الذمة، سام نصراني أو يهودي جالس مع المسلمين له عهد وذمة لا يقتل. المعاهد والمستأمن والنفس المؤمنة ثلاثة، المسلم لا يصدر إلا بالحق، أي إلا بأمر يستحق به القصاص أو القتل، مثل قتل النفس أو الزنا بعد الإحصان أو ماذا أو الردة. والذي يقيم الحد هل هو عامة الناس أم الحاكم؟ الحاكم. الذي يقتص هو الحاكم، والذي يرمي الزاني هو الحاكم، والذي يقيم الحد على مرتد هو الحاكم، ليس أحد الناس وأفراد وجمهور الناس، بل حاكم هو الذي يرفع. لماذا؟ لأنه إذا فتح الباب القوي يأكل الضعيف، القوي يأكل الضعيف، ورغم افتاد بعض الناس على أحد خمسة فارق يقول فلان ده كفر لا نقتله، أو فلان ده قتل زول نحن نقتله طوالينا، وربما يأتي ناس فيقتلون شخصا ثم يأتون آخر فيقتلون يقتلونه به يقول هذا قتل هذا قتلنا، كما يفعل أهل الجرائم يقتلون شخصا ثم يتهمون بريئا فيقتلون البريئة بهذا الشخص يقول انتهى الملف، يقتل واحد بعدها يقول كذا فلان وقتلناه خلاص انتهى أمره. لا شك أن هذا من ماذا؟ هذا من الافتياد على الحاكم. فلا يجوز لعامة الناس أن يقيموا الحدود، بل يقيمها من؟ الحاكم. قتل النفس وأكل الربا وقوله كافر، الكافر المعاهد عندك مع عاهد، وهذا كفار. المسلم لا يقتله، الكافر المعاهد والكافر المستأمن. المستأمن أي لو في كافر مثلا في حرب بين المسلمين والكفار، واحد دخل طلب الأمان، ده نقوش عنده غرض، ده نقول تقول بلاد المسلمين، دخل بعقد أمان استأمن، قال الدول أمان، قال خلاص وش لا يسقط له. لا طلب الذي دخل بعقد أمان مش المستأمن يعني. المستأمن أيوة. لا يوسف المستأمن هو الحربي الذي مثلا في حرب بين مسلمين وكفار، ففي واحد مثلا بعث رسول للكفار، دخل هذا الرسول من الكفار مرسل من قبل الكفار، دخل ليؤدي رسالة معينة، فهذا مستأمن يكون مستأمنا لا يسقط له. إذا أمناه، إذا قال فلان أو أجار أحد الناس أحد المسلمين أجار أحد الكفار قال فلان في جواري أنا أجرته وهو في عهده وفي أماني أمنته لا يسقط له. عرفت؟ أيوة أيوة. نفس الكافر المباح في غير المعاهد يعني المعاهد يبقى حاجة مطلقة غير مغير. لا أبدا أبدا ما بفار. إذا ماذا الكافر الذي يقتل هو المحارب، ما عدا المحارب إما أن يكون معاهدا إما يكون في عهد بينه عهد أمان أو عهد صلح، وإما أن يكون مستأمنا. ما هو كفار ثلاثة، محارب أو مستأمن أو معاهد، عرفت؟ في قسم رابع بعض الكفار هو أنه ما عنده عهد مع المسلمين، أيوة. هو محارب للمسلمين نعم، وما عنده لهم عداوة يعني وقت البس ما يزورهم يصل. ادعوا الإسلام، أنت تدخل ادعوا الإسلام، ادعوا الإسلام. فإذا إذا رفض الإسلام وحارب الإسلام بعد ذلك يجاهد، لكن تمشي مثلا جزيرة مثلا نزلك في جزيرة في البحر الكاريبي كفار تقتلوا الساكنة للا معاهدين والسامنين، ما قال كذا الإسلام، ما أمر بقتلها كذا قتل بدون، القتل يكون بعد شوف بعد الدعوة يدعوهم الإسلام ويدعون إلى الإسلام، فإن استجابوا الحمد لله، ما استجابوا يدفع الجزية هذا يقوم به الإمام خليفة المسلمين، إذا دفع الجزية يكون معدل لكم أهل الذمة أهل عهد، إذا رفضوا الإسلام الجزية يقاتلون، ومن يقاتل مقاتلهم الإمام، إذا ما وجد إمام يقاتل الناس هل يحق لأحد المسلمين أن يقع قتل في الناس؟ لا، ما يسمع النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما كان يقتل الناس، لأن الإسلام ليس مراد منه تقتيل البشر. عينان عرفت يا أخونا؟ المستعمل ده في حالة حرب، كان واحد من كافر حربي طلب الأمان، قال يا معنى أنا عايز الأمان، داري خلي ناسه أو اختلف مع ناسه أو عنده ورد في المسلمين عنده حاجة داري أخذها، استأذن الأمان، أدوا الأمان، دخل ما يقدر يدخل، ده مستعمل. والمعاهد عندك ما عهد، إما من أهل الذمة أو دولة معاهدة. الحرب يقاتل حرب، لذلك حتى في الحرب لا يقاتل النساء والصبيان ولا العجزة ولا يقاتل ولا يقتل كذلك المنعزل في صومعته. القتل ليس مقصودا يعني لذاته، مش معنى أي كافر ما عاد المعاهد المستأمن، يعني شوف ده معاهد ده مستأمن ما تقتله، لا، سماهم القتل ابتداء، لم يأمر سامي بالقتل ابتداء، حتى القتل يقوم بمال بعد الدعوة، بعد الدعوة، عرفت؟ لأن ليس مقصود الإسلام هو إهلاك أو إبادة الكفار، دعوتهم متى يقاتلون؟ يقاتلون إذا قاتلوا، إذا رفضوا الإسلام وصدوا عن سبيل الله، قفلوا أبواب قالوا ما دارين الإسلام وما دارين يخش يدعو الإسلام ولا ما تعجزهم، يقاتلون بعدهم إذا صدوا عن سبيل الله ومنعوا الدعوة وتحدوا دعوة الإسلام يقاتلون. لماذا؟ يدخل الإسلام في بلادهم بقوة. واضح؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه شو؟ مأمنة، ده المستأمن. وأنا ذكر الشيخ ابن عثيمين ذكر أربعة أقسام، أنا ذكر الذمي والمعاهد والمستأمن والرابع الحربي المحارب. المحارب هذا يقتل، ما نقول حظ هذا الذي يقتل في الحرب، لكن الذمي هو الذي مقيم بين المسلمين ويدفع الجزية، هذا مهل الذمة. والمعاهد هو في مع قوم الكفار بينه وبين المسلمين عهد، مثل ما وقع في عهد الحديبية، كفار في مكة والمسلمون في المدينة وقعوا معاهدة وقف القتال، إذن هنا لا يجوز القتل لأن هذا معاهد. طيب، وذمي الذي يكون مع المسلمين ويدفع الجزية، هذا ذمي. والمستأمن هو الذي طلب الأمان وأعطي الأمان والجوار وجير، هذا لا يقتل. وأكل الربا كذلك من الموبقات، أكل الربا، الربا من الزيادة، ربا إذا زاد، ربط إذا زاد الربا الزيادة، وهذا يتيخ تفصيله في أبواب الفقه. من الموبقات أكل الربا، من الموبقات الحديث وفي الآية في سورة البقرة، فإن لم تأذنوا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الربا وأكل مال اليتيم كذلك من المنطقات، واليتيم من مات أبوه قبل أن يبلغ، قبل أن يبلغ اليتيم، من مات أبوه قبل أن يصل ابنه إلى البلوغ هذا يسمى يتيما. والتولي يوم الزحف كذلك، الفرار عند لقاء العدو، إذا التقى الجيشان يولي المسلم دبره لكفار ويهرب، هذا خيانة وقتلان، ويضعف من تماسك المسلمين ويتسبب في هزيمة المسلمين، لأن المنهزم الذي يهرب يدرك في الغالب، يدرك ويقتل، لكن الذي يفر أثناء اللقاء والزحف يؤثر في معنويات من معه، أول شيء، ثانيا يفتح ثمرة الاعتداء على المسلمين، وثالثا يهلك نفسه، يسبب في هلاك نفسه يقوم هلكه، لكن لو ثبت وثبت مع إخوانه بهذه الحال ربما نصرهم الله تعالى. لأن التولي يوم الزحف من الموبقات، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوله يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحرفا إلا في أحوال معينة، من باب الحيلة الحربية ينسحب ليدفع عليه من جهة أخرى، أو ينسحب ينضم إلى فئة أخرى أكثر منعة، يعني في فصيلة أسرية هنا من المسلمين وجيش جهة أخرى، فحصل لهذه الفصيلة ضيق من الكفار وحصرت فانسحبت لتلحق به جيش إنسان، هذا جائز أو متحيز إلى فئة، لكن من هو أن يهرب، أن يهرب هكذا هي اتجاه، هذا الذي حرمه الله جل وعلا ومن الكبائر. أعوذ بالله، لا تقول هذا الكلام، لا تقول ذاك، لا تقول مثل هذا الكلام، ما كان فيه هو تحرك المعركة، إنسان في المعركة يتحرك من مكان إلى مكان، من المكان المكشوف إلى المكان الآمن، ما في حرك، ما لازم هذا هو. الذين تولوا، الذين رجعوا إلى المدينة، في بعض الصحابة لما وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل معنوياتهم انهارت، فخرجوا من أرض المعركة ورجعوا إلى المدينة، ومنهم عثمان بن عفان، منهم عثمان بن عفان يوم أحد لما وشيع أن الرسول قتل لم يستطيعوا أن يقاتلوا، ضعفت عزيمتهم، فرجعوا من أرض المعركة دخلوا المدينة، فأنزل الله في القرآن وعفى عنهم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، عفى الله عنهم، الله تعالى عفى عن الذين تولوا، وكان سبب ذلك أنهم لما بلغهم إشاعة مقتل النبي عليه الصلاة والسلام رجعوا، والأمر عظيم على نفوس الأصحاب، والله تعالى أنزل فيهم القرآن وأخبر أنه عفى عنهم لعلمه جل وعلا أن هؤلاء أخيار الصحابة. إذن الصحابة لا يقال أن الصحابة كلهم تولوا في أحد، بعض الصحابة انسحبوا من أرض المعركة كما ذكرنا لهذا السبب، لكن ما كل الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت مع أصحابه وجعل جبل أحد خلف ظهره، الأمن العدو إذا إنسان دخل في معركة لابد أن يؤمن ظهره، فجعل ظهره من جبل أحد والعدو أمامه، لكن لا يأتيه العدو من خلفه. أي نعم. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف أي الرمي، ومراد هنا الرمي بالفاحشة، أن يرمي الإنسان المرأة العفيفة بما هي منه بريئة بالفاحشة، هذا من الكبائر من الموبقات، القذف والرمي. والمحصنات هنا بمعنى الحرائر، والإحصان في القرآن الكريم يأتي بثلاث معاني، الإحصان في القرآن يأتي بكم معنى؟ ها؟ بثلاثة معاني. المعنى الأول في الإحصان الزواج، الإحصان يأتي بمعاني ثلاثة، الإحصان له معاني كم؟ ثلاثة، أولها الزواج والنكاح، قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي المتزوجات، يعني حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى قوله والمحصنات من النساء، اي المحصنات لا يجوز نكاحهن. امراه متزوجه معقود عليها او في عده الطلاق الرجعي، هذه زوجه لا يجوز عقد النكاح عليها. ده واحد. اثنين، ياتي الاحصان بمعنى العفاف، كما في قوله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات، محصنات غير مسافحات، يأتي معنى العفاف. ثالثا، يأتي الحصان بمعنى الحرية، يعني مرة المحصن أي الحرية الحرة. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني من لم يتمكن من الزواج بالحرة يتزوج بالأمة، يعني من لم يستطع ماديا، من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. إذا الإحصان يأتي في القرآن بمعنى الزواج وبمعنى العفاف بمعنى الحرية. منه قوله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، ومن معنى المحصنات هنا الحرائر، المحصنات أي الحرائر، الغافلات أي البعيدات عن هذه الأمور، أمور الفاحشة غافلات عنها لا يعلمنها ولا ولم تخطر ببالهن، غافلات عنها. المؤمنات، المؤمنات المسلمات، فهذا من الكبائر، هذا من كبائر الذنوب. السؤال واضح؟ إذا الإحصان يأتي بمعنى، وهذا يفيدنا في مسألة في حد الرجل، يقول الله جل وعلا فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من عذاب. ما معنى نصف ما على المحصنات من عذاب؟ المحصنات هنا هل هن المتزوجات أم الحرائر أم العفائف؟ الحرائر، عليهن نصف ما على المحصنات أي الحرائر. الحرة حدها إذا كانت بكرا إذا زنت أن تقلد 100 جلدة، والأمة إذا وقعت في الزنا فحدها 50 جلدة. لقول تعالى فنصف عليهن نصف ما على المحصنات، المحصنات بمعنى شو؟ بمعنى الحرائر وليس بمعنى المتزوجات، لأن المتزوجات حدهن الرجم، والرجم لا ينصف، الرجم لا ينصف. إذا هذه مهمة، لابد أن يعرف الإنسان أن الإحصان يأتي بهذه المعاني الثلاث، يأتي بمعنى الزواج، يأتي بمعنى الحرية، يأتي بمعنى العفاف. إذا لم يقم البين على ذلك يقلد، إذا لم يقم على ذلك إذا ما جاب 4 شهود حده الجلد الجري. طبعا الإنسان لا يتكلم، هو متوعد، هو متوعد، الإنسان لا يتكلم يعني الأمور إلا ببينة، إذا ما عنده بينة ما يتكلم، إذا ما عنده بينة ما يتكلم. ربما يكون أمر أخف إذا كان له بينة في نفسه هو، لكن أيضا عند القضاء إذا لم يأتي بأربع شهود إن حده أن يبين 8 جلدة، والإنسان لا يتكلم صح. لا يرمي النساء بهذه الأمور ولا الرجال. وهنا ذكر النساء من باب التغليب، أو لأن الرمي بهذا في النساء أشد ضررا بخلاف الرجال، كان كله عند الله مكروه ومذموم، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. يعني من قذف رجلا أيضا حده الجلد، وقذف امرأة حده الجلد، لكن قذف المحصنات هو أكثر إيذاء، يؤذي المرأة نفسها ويؤذي أسرتها ويؤذي يعني أهلها. وضحت إذا قذف امرأته ولعنها يفرق بينهم. لا العكس، لا العكس، لا آية في الذين يرمون أزواجهم، ما قال اللاتي يرمين أزواجهم. طيب هذا حديث أبي هريرة 27 الموبقات. وبعد هذا الحديث أورد حديث جندب مرفوعا من ابن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي وقال صحيح أنه مقبول. حد الساحر ضربة بالسيف، أي ضربه، في بعض الرواية ضربه بالسيف، أي أن الساحر يقتل. وهذا الأثر صحاه أحمد بن حنبل لأنه قال صح عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فجندب يروي هذا مرفوعا وروي عنه موقوفا عليه من كلام جندب النفسي أنه قال: حد الساحر ضربة بالسيف، الساحر يقطع رأسه يضرب بالسيف لأنه ساحر. وفي البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحر. عمر بن الخطاب أوصى عماله في الأمصار أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاثة سواحر، يعني ثلاثة من النساء كنا يعملن السحرة فقتلنا. قال: فقتلنا ثلاثة سواحر. وكذلك في الموطأ عن حفص، موطأ مالك صح عن حفص عند مالك أن حفصة أمرت أو أفتت بقتل جارية لها سحرتها، جارية عملتها السحر فأفتت بقتلها. ولهذا قال أحمد الحنبل صح، يعني قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني روية أو صح قتل الساحر عن ثلاثة من الصحابة. وهذا صحيح، الساحر يقتل، الساحر إذا قدر عليه وهو يتعاطى السحر يقتل. ولو قال تبت لا تقبل توبته، لو واحد مسكوه ساحر قبضوه وهو يعمل السحر هجم عليه وأيدوه يتعاطى السحر واعترف أنه ساحر وقال تبت، هل تقبل توبته؟ لا تقبل توبته لأنه زنديق وكذاب. لو قبل توبته كل ساحر يقبض ويقول تبت، يفكون لا يسحر يمسك يقول تبت لا يسحر، ما ينفع. إذا قبض عليه يقتل، يقتل كفرا وردة. لكن لو تاب قبل أن يقبض عليه ويقتل عليه فتوبته تصح. لو تاب الساحر قبل أن يقبض عليه وقبل أن يقبض عليه فتوبته صحيحة، توبته تصح إذا قد إذا تاب قبل أن يقدر عليه. ويدل على ذلك سحرة فرعون، آمنوا من تلقاء أنفسهم وتابوا وقتلوا شهداء صحت توبتهم، تابوا صحت توبتهم سحرة فرعون. قال ابن عباس: كانوا في أول النهار كفار الفجرة وصاروا في آخر شهداء بررة. نعم أمر إلى الله، هذا أمر إلى الله. نعم وين قلنا؟ كانوا في أول النهار كفارا فجرا وصاروا في آخره شهداء بررة. قال فيه مسائل يقرأ. قال رحمه الله: وفيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة. وهي قوله تعالى: ولقد عالم من اشتراه ماله في أخذ من خلق، أي من نصيب. الثانية تفسير آية النساء. وهي قول من اللي جبته الطاغوت، جبت السحر والطاغوت الشيطان. الثالثة تفسير الجد والطاغوت والفرق بينهما. وتقدم. نعم. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الجن. نعم. الطاغوت قد يكون إنسيا وقد يكون جنيا، يكون من الجن والشياطين، يكون من الإنس من الذين يدعون علم الغيب أو الذين يحكمون بغير ما أنزل الله أو الذين يعبدون وهم راضون أو من يدعو الناس إلى عبادته. الخامسة معرفة سبع الموبقات. نعم. المخصوصات بالنفس. الحديث ذكر سبع الموبقات واضحة. الساحر يكفر بقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، واضح. السحر يكفر، يكفر بفعل السحر، إذا تعلم السحر يكفر، إذا صار ساحرا كفر، صار كافر. نعم. ما وما يعلمان إجاد بصيغة الحصر وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني عمليا لا يتعلم الإنسان السحر بدون كفر، الشيطان لا يخدمه، الشيطان يطلب الإنسان أفعال أعمل كيف يسوي كيف. إذا كان شخص ممكن تقول كان شخص دائما في السؤال عبر بالغاية، إذا كان شخص كذا لا تقول لمخاطب إذا كنت ساحرا إذا كنت لصا سارقا، عرفت؟ دائما في السؤال خلي الصيغة عشان الغاية، تقول لو رجل كان كذا، لكن لا تقول يا أستاذ لو كنت لصا وكنت ساحرا. أستاذ ما كان لصا ولا ساحر. أيوه إذا تاب الله عليه، باب التوبة مفتوح، باب خلاص ما هو توقف وتعلمه كفر وتعلم السحر ثم رجع عن ذلك، رجع عنه، لأن الشيطان لا يخدم الإنسان إلا إذا كفر. سؤال في السحر من وعي التخيل، تخيل البصر موجود كما فعل سحرة مصر فرعون، هؤلاء خيلوا الناس أن هذا العصي وهذه الحبال أنها حيات، هذا تخيل، يلقوا حباله وعصيه، قال تعالى يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، تخيل يعني هم سحروا أعين الناس، لكن هل حولوا العصي إلى حياة؟ ما حولوا، ما يدرون، هذا يقدر إلا الله جل وعلا. سحر فرعون لما ألقوا الحبال والعصي تحولت في نظر الناس ثعابين، وهي في الواقع ماذا؟ حبال وعصي. ولهذا لما رأوا عصا موسى، لما ألقى موسى عصاه عصا موسى تحولت إلى حية حقيقية، فإذا هي حية، وهذه الحية ابتلعت الحبال والعصي، حبال وعصي تلعبها ورجعت عصاها في مكانها. فالسحرة علموا أن هذا ليس بالسحر، علموا أن ما عند موسى هو آية من عند الله للسحر، فآمنوا وقال يأمن، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، طوالي ليه؟ لأنهم علماء بالسحر، عارفين السحر شنو، يعني بيقدع على عصايا، هو شايف عصايا لكن تبشوفها ثعبان، فألقوا حبالهم وعصيهم وألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، ابتلعت الحبال وعصي كلها بالعدة، وبعد بالعدة رجع العصاية ثانية ودب ذاك لألم ولا حبل عصا توافين ينظرون، فآمن عرفوا أن ما عند موسى لو كان سحرا لما قاوم هذا السحر، لأن قال وجاءوا بسحر عظيم، سحر مركز، سحر لكنه بطل، فوقع حق وبطل وما كانوا يعملون، فأيقنوا أن ما عند موسى ليس سحرا، لأنه كان سحر كان تغلبوا عليه، علموا أن ما عند موسى ليس سحرا إنما هو آية من عند الله، فأمروا برب العالمين رب موسى وهارون. فإذا تاب الساحر تاب الله كما تاب السحر. الحقيقة هو الذي يؤثر في عقله، يؤثر في تصرفاته، يؤثر فيه صرفا وعطفا، صرف عن شخص أو عطف إلى شخص، الذي يؤثر في عقل الإنسان، يؤثر في بدنه، الأمراض، السرطانات، أشياء وكل من السحر، كثير منها من السحر. هذا ساحر، ساحر من الواعي هي التخيل، التخيل البصري هو التخيل البصري، وهذا سحر. يعني يجي واحد يبلع له مثلا حديدة يطلع من أنفه، أو إذا خلوه مسمار وقالوا مسمار في رأس واحد يطلع. نعم نعم، هذا السحر تخيل، مثل ما مثل سحرة فرعون ألقوا عصي وخي لهم أن هذه عصي حيا، هذا التخيل، هذا السحر تخيل في بصر المشاهد، وهذا لا يكون إلا بالتعاون مع الشيطان، لا يفعله إلا بالتقرب للشيطان، يعني يكون عنده تنسيق بينه وبين الشيطان، ينسق مع الشيطان، يتعاون مع الشيطان، يتقرب للشيطان، فالشيطان يخدع الناس ويموه عليه. هذا ساحر يسموه الحاوي، يسموه عندنا الحاوي، الحاوي ساحر وساحر كافر. نعم. كيف؟ كيف؟ ساحر ساحر، كثر السحر، ما أكثر السحر. طبعا تاب الله عليه، باب التوبة مفتوح لكل إنسان، الكافر فرعون لو تاب تاب الله عليه، لكنه ما تاب. كل من كان كافر، سواء كان ساحر أو كان ملحدا أو كان مجرما أو كان مشركا، إذا تاب في الدنيا توبة نصوحا تاب الله عليه، لأن الله يقول التواب. نعم، يعمل هذه كل هذه الإجراءات للسحر. لا لا، هذا شرع من قبلنا، هذا في شرع من قبلنا، وهذا من وحي، هل جاءه وحي؟ إذا جاء وحي معلش، لكن هذا زكريا عليه السلام أوحى الله إليه بذلك، فهل أوحى الله إليه بذلك؟ جاء وحي، هو جاء وحي. هل في السنة، هل في قول السنة الإنسان لا يتكلم يعتزل نفسه يتكلم؟ بل السنة نهي عن ذلك، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل فقال من هذا؟ قال أبو إسرائيل، نذر أن لا يتكلم وأن لا يقعد وأن لا يستظل وأن يصوم. قال لا يصوم إسرائيل، نذر إنه ما يتكلم ولا يقعد ولا يستظل، ما يقعد في الظل وأن يصوم. فقال عليه الصلاة والسلام مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، سيبدأ يتم، لكن تقول له ما بتكلم يكون ساكت صامت ما يتكلم كله كله وقاعد بالشمس واقف على حاله، ليه؟ هذا لا يجوز. ودخل أبو الصغير على امرأة من أحمس وجدها صامتة لا تكلم، فقال تكلمي إن هذا لا يحل، لا أسكت لا أتكلم ساكتة بس. قالوا حجت مصمتة من صامتة، حجت مصمتة تكلم كله كله، هذا لا يحل، واضح؟ يعني قال الشيخ أنس مالك كان عالم من السبع المفيد للرواية، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام ويتعلم منه، لكن ما كان درويش كهؤلاء، ليس يتعلم حاجة مثلا سألته من أي حاجة، سألته من أحكام أحكام الطهارة أكون عارفة، أكون عارف أي حاجة. فده العطالة قاعدين بس قاعدين مع الشيوخ. أنس كان بيخدم، اللي كان بيخدمه كان عمره 10 سنين صغير. يعني أنس لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة كان أنس عمره 10 سنين، لما توفى كان عمره 20 سنة. العشر سنين كان بيدرس لهم شيء كذا، مشي سوق، مشي كذا بيخدم، جيب كذا جيب حاجات، جيب دقيق، جيب كذا بيرسله مراسل عادية. كلام باطل. الصحابة كانوا علماء. أنا اللي قلت درويش أفتح فيه براس شتيمة. دي درويش دي سب، درويش دي يعني هي شت. أنا من البلد شت. أصبح أقول لك أنت درويش، أنت درويش بس يبقى الدروش دي الدروش حي صنف الدروش كعب الدروش عادي. خفة في العقل. هذا درويش هاي، درويش معناه يقول أهبل هي ويقول علي ما يفهم. واضح. بعد الثانية وجود هذا المسلمين على عهد عمر، كيف بعد؟ إذا كان في عهد عمر في القرن الأول القرى مفضلة، القرن الأول فيه سحر أسبوا في شان، أنا في مليشيات من السحر وفي يعني كتائب من السحر في الحال العالم. بل في بعض الدول الأفريقية يخبرني أحد الناس قال في دولة أفغانا ولا كاميرون دولة كده فيها سوق، سوق كامل. السوق ده يباع فيه شنو؟ يباع فيه أدوات السحر. قال لك ضب، وأنا السحر عنده يقول جيب لي ضب، جيب لي فار، جيب لي رأس قرد، رأس مرفعين، رأس غزالة، رأس سمكة، جيب لي حربوية ديك أسود كده كلها موجودة. يعني سوق كامل يعني كله تشليح فيه كل الإسبيرة دي كلها موجودة. الساحر يقول لك جيب لي رأس قرد، يجيب رأس قرد يفتحه داخل في السابر قمشال فيهم المغابر سحر. سوق كامل في الكاميرون أو دولة سيدة الدولة رواكيب دي كلها يباع فيها أدوات أغراض السحر. لا كمشي جيب لكن توفرة وقاعدة. نسأل الله السلامة والعافية. طيب نقرأ الباب اللي بعدها. ثم قال باب بيان شيء من انواع الكفر. قال احمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن العلاء حدثنا فضل بن قضيب صفع عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان العيافه والطرق والطيره من الجن. قال عوف العيافه زجر الطير والطرق القط يقط بالارض والجبت. قال الحسن رمس الشيطان اسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان عن صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. أورد المؤلف رواه أبو داود الإسناد صحيح. طيب أورد المؤلف انتهى الباب؟ نعم انتهى الباب صح؟ لسه كمل. وللنسائي في حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أثر ومن تعلق شيئا في اليدين. وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العطف؟ قالت هي النميمة القائلة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان للسحر. نعم كمل كمل الباب. طيب قال رحمه الله باب بيان شيء من انواع السحر. السحر له انواع، له انواع. من هذه الانواع ما رواه عن احمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر محمد جعفر ملقب بغندر. قال حدثنا عوف، عوف ابن أبي جميل الأعرابي، عوف ابن أبي جميل الأعرابي، عن حيانة ابن العلاء قال حدثنا قطن ابن قبيصة عن أبيه، لعله قبيصة ابن مخارق الهلالي لعله، ما تعتقد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. قال عوف العيافة زجر الطير، العيافة من عاف يعيف، عيافة عاف الشيء إذا كرهه، عاف الشيء إذا كرهه، ومعنى عيافة زجر الطير، فكانوا يزجرون الطير فإذا طارت شمالا عاف الأمر ولك خلاص السفرة دي ما نجح، يلغي السفر. فالعيافة التشاؤم أو زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤم، إذا زجر الطير إذا طار الطير يمينا طوالي يسافر، طار شمالا يتشاؤم ويرجع، هذه تسمى العيافة أي زجر الطير. والطرق الخط في الأرض، عيد ذلك فرق الدام عيد، الطرق الخط يخط بالأرض، وهذا يفعله أيضا الدجالون يخطون الأرض. وقد جاء في الحديث كان نبي من أنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، وهذا من باب التعليق على المحال، لأن ذلك النبي يخط بالوحي وهذا يخط بلا وحي، فلا يمكن أن يوافق خطه خطه، لا يمكن أن يوافق خطه خط الدجال خط النبي، لأن النبي ذلك النبي يخط بماذا؟ وحي من الله، وهذا يخط بماذا؟ وحي من الشيطان، يستحيل أن يوافق خطه. إذا قوله كما في حديث معاذ حكم السلمي ومنا رجال يخطون، يعني في ناس يخطوا خط الأرض رجالي، فقال عليه الصلاة والسلام كان نبي من أنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك، وهذا من باب التعليق على المحال. وهذا مثل ما قال ابن عباس إلى نجد الحروري الذي سأله عن قتل النساء والصبيان، وقال لا تقتل الصبي إلا إذا علمت من الصبي ما علم الخضر من الغلام الذي قتل، وهل هذا يمكن؟ لا يمكن، لأن خضر قتل الغلام بوحي ولا وحي، يعني ما أقول واحد في شارع قالوا شوفوا عم يلعبوا اختار واحد منهم يقتل، يقول الشافعي ده لو كبر يبقى كافر مسخوط يقتل، في طوال 130 قتل عمد، مادين 130 قتل على عمد طوالي جريمة تحال أشنق يقتل قصاصا، لكن خضر قتل الغلام بوحي وما فعلته عن أمري، قتله بالوحي، لكن العباس قال له هذا من باب التعليق على ماذا؟ على أمر محال. كذلك هنا هذا تعليق على أمر محال. أيوه. إذا كبر ماذا؟ لا يصاب انتقام من ماذا يعني؟ لا لا هذا جريمة مركبة مضاعفة، لا يسقط الصبيان حتى في الكفار، حتى في الحروب، حتى ما إذا غزا المسلمون الكفار لا يقتل الصبيان، الصبيان هم أبرياء. خليك بل يقتلك، ما ممكن أن كيف تقتل الصبي؟ ما ينفع كذا، لا يوسف. أول كذا القبيلة لازم أقولها ما نجري. أنا هذا جاهلية، مش شغل الجاهلية، الجاهلية قديمة والجاهلية معاصرة. يمشوا غير يقتل الناس الكبار وراك الصغار ذن إذا كبروا بنتهموا لكن تلهم زاد. قال لك أقتل الكبار مو الصغار. الكبار لو كان قتلهم في جهاد سبيل الله الجهاد لم يبيح قتل الصبيان. أما إذا كان قتل ثارات وحروب قبلية هذه جاهلية. جاهلية فوق جاهلية ما ينفع لا يبيح قتل الصبيان حتى الكفار حتى أولاد الكفار الصغار الحريم ما يقتلون. يسمى عارف الآن العلماء في الفتوحات الإسلامية كلهم قتل أهلهم في الفتوحات وسباهم المسلمون الصغار وجاءوا ناس البخاري ومحدثين ومسيرين كل هؤلاء كانوا أسر الحروب منتهم بقوا علماء في الأمر الإسلامي ما يسهل هذا لا يسهل خط الدجالي الدجالي يكون خط في الوضع خط لهم اي نعم هذا الدجال كان النبي يخط بالوحي الله يوحي له خطه كان وسيله من وسائل الوحي وسيله من وسائل الوحي لذلك النبي لكن ده وحي من الله والذي يخط هل يخط بوحي من الله ام يخط بوحي من الشيطان لا النبي سابق النبي سابق والخط يخط بالأرض والجبت قال حسن رنط الشيطان رنط الشيطان إن ذكر الشارح هنا لعله وحي الشيطان لعله وحي من الشيطان هذا جيد وهي أبي داود والنسائي بن حبان يصحب لهم المسلم طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد إسناد صحيح هذا صح الإسناد الشيخ المؤلف ابن عبد الوهاب وكذلك ابن تيمية صح الإسناد إن كان بعض أهل العلم ضعف الإسناد من اقتبس أي تعلم شعبة من النجوم شعبة أي طائفة من النجوم أي تعلم علما من النجوم وعلم التنجيم على نوعين علم التنجيم على كم نوع على نوعين النوع الأول علم التأثير علم التأثير وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية التأثير الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية وهذا علم باطل قد يكون كفر أكبر أو أصغر يكون أكبر إذا اعتقد أن النجوم تؤثر بنفسها في الأحداث الأرضية نجم ده بيعمل كذا هذا كفر أكبر أو شرك أكبر أما إذا اعتقد أن النجوم سبب للحوادث الأرضية فهذا شرك أصغر إذا اعتقد أنها سبب فهذا شرك أصغر وإذا اعتقد أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبر واضح؟ طيب النوع الثاني علم التسيير علم التسيير علم التسيير يعني هو الاستدلال بسير النجوم وحركتها على الأوقات والفصول والاتجاهات هذا مباح حلال الاستدلال بسير النجوم وحركتها على الأوقات والفصول والاتجاهات هذا جائز قال تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون هنا في الحديث قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر العلاقة بين هذا التنجيم والسحر أن كل منهما أسبابه خفية هذا شيء خفي كل من السحر أمور خفية وكذلك الاعتقاد في النجوم أيضا أمور خفية لا علاقة بالنجوم بالأحداث الأرضية فمن تعلم علم التنجيم أو اقتبس شعبة من النجوم أي من التنجيم فقد اقتبس شعبة من السحر أنا أتعلم شيء من السحر زاد ما زاد إذا زاد في علم النجوم زاد في السحر ومراد السحر هنا الخفاء هذه الأشياء كلها لا حقيقة لها يعني كما أن السحر لا حقيقة له هو تمويه السحر يعني هو تمويه وقلد حقائق مش معنى حقيقة معنى أمر باطلة، هو قلب الأشياء وتمويه. يعني عصا السحر لما ألقوها لم تتحول إلى حية، لكن يخيل لك. فالسحر لا يقلب الشيء، يقلبه الجماد، يقلبه حيا. هذا خلق، هذا لله تعالى وحده. ووجه الشبه بين السحر والتنجيم أن كل منهما استدلال بأمور خفية. السحر أمر خفي، وكذلك هذا الاستدلال بالتنجيم أمر خفي، لذا شبه به السحر. وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شنو كذي. عقد عقدة، السحر دائما يكون عقد في كثير حوالي، يكون عقد كما قال تعالى: بشر النفاثات في العقد، يعني يتون بشعر يعقدونه، أو خيط أو حبل يعقدون وينفذون فيه، ويقولون هذه الطلاسم والتعاويذ الشركية. فمن عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، وقع بالشرك بالله. ومن تعلق شيئا وكر إليه، من تعلق تميمة أو ودعة أو كذا وكر إليها، وهذا مرة معنا في التميم. يعني يقال ما دام اعتمدت على هذه التميمة فلتحرسك، خلا تحميك، وهذا وعيد، هذا من باب الوعيد. أيوة. هو إن لم يكن سحر فهو ذريعة للسحر. أصل الخيط ما في خيط بالرطوب يبقى علاج، عجب الخيط أبو خيط في علاج بالخيط لا يزول عيان، ربطون الخيط بقى كويس، الخيط مو علاج. تقول له شلون؟ لا تعدل في الإنسان مريض، إما يقصد بالقرآن بالتعاويذ الأدعية المباحة معروفة المفهومة المعنى، أو في الدكتور. لكن الأخي يقول له شاقر اللي فيه يربطه، هذا يفتح باب السحر، باب الدجل. وعن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العطف؟ العطف هذا استفهام للتشويق. ما العطف؟ العطف يعني على وزن الفعل، على وزن الحبل والصمت، عضه، وهو بمعنى قطع، القطع والتفريق. العضه بمعنى قطع، بمعنى القطع، القطع. ما العضه؟ قال: النميمة، هي النميمة القالة بين الناس، يعني قوالة القالة بين الناس. إن هذه النميمة تفعل فعل السحر في التفريق بين الناس، يعني كما أن السحر يفرق بين الناس، كذلك النميمة تفرق. يعني يكون إنسان بينهما مودة وبينهم محبة، فيقول الإنسان في الآخر في غيبته كلاما، يعني ينتقده في شيء، فيوصل أحد الناس هذا كان يقوله إلى صديقه، يقول فلان قال في كذا وكذا، فيقع في القلوب الصرف، أي واحد يكره الثاني، يقع بينهم بغضاء وشنعان، تقع بينهم العداوة. فهذا من النميمة، وهذا شبيه بالسحر، يعني يؤثر كتأثير السحر. النميمة وهي العضو القاضي بين الناس، نقل الأقوال، القوالة، فلان قال في كذا، فلان ذاك سألوا عنك قام قال في كذا كذا كذا، دي قوالة. النميمة نصف هذه تؤثر، والنمام جاء في الحديث أن لا يدخل جنة نمام. النميمة كبار الذنوب، ومن أسباب عذاب القبر، والعياذ بالله، من أسباب عذاب القبر النميمة. ثاني يعذب في قبري بسبب النميمة، فلان قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال في كذا، وسألوا عنه قال كذا، وفلان خلق ذميم جدا، خلق ذميم، هماز مشاء بنميم، مشاء مبالغ، يمشي هنا يركب مواصلات ينزل يمشي هنا ويجي هنا يمشي هنا يمشي هنا لا قوة ولا بس. هذا إنسان يعني لا قيمة له. النمام نعم أن كما أن السحر يفرق بين الناس فالنمي تفرق بين الناس وتفعل لا مفعول كمفعول السحر، لا مفعول في التفريق كمفعول السحر. طيب أيضا ختم مؤلف بهذا الحديث إن من البيان لسحرا، كذلك البيان الخطابة تؤثر في القلوب تأثير أشبه بالسحر، ولا السحر ليس معنى السحر أن السحر هذا السحر حلال، البيان والخطابة. وسبب الحديث أن رجلين قادمان من المشرق، يا رجلان من المشرق من جهة نجد فخطبا، واحد تكلم أدى خطبة والثاني برضو تكلم، نفرين تكلم، فعجب الناس لبيانهما، الناس تعجبوا من الفصاحة والبيان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، أي تأثيرا كتأثير السحر، لو تأثير كتأثير السحر. نعم. وهل هذا مدح أو ذم؟ حسب الكلام، إذا كان كلامه حقا فهذا مدح، وإذا كان كلامه باطل فهذا ذم، حسب الكلام. يلا مسائل. قال وفيه مسائل الأولى أن العيافة والطرق والصيغة من الجسم، أن العيافة والطرق تقدم تعريف العيافة وهي التشاؤم، والطرق الخط الأرض، والطيرة هي التشاؤم عموما سواء كان بالطيرة وغيرها، سيأتي كلام عن الطيرة. من الجبت وهو السحر، جزء من الطيرة، جزء من الطيرة، جزء منها. الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة مرة معنا. الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، نوع السر، والعلاقة بينه أنه أن أسباب خفية في كل منهما، خفاء الأسباب ما في سبب واضح بالنجوم مع الأرض، ما في سبب واضح، كذلك ما في سبب واضح في السحر، إنه كل أمور خفية. الرابعة العقد مع النفس من ذلك، من السحر. نعم. الخامسة أن النميمة من ذلك، النميمة، أن النميمة من ذلك، يعني من يعني من مما يؤثر كتأثير السحر، تفعل ما يبعد السحر من التفريق، كما أن الساحر يفرق بين الناس فالنميمة تفرق بين الناس. الثالثة أن من ذلك بعض الفصاحة، أن الفصاحة والبلاغة والخطابة المؤثرة كذلك تفعل مفعول السحر سلبا أو إيجابا، قد تؤثر في الناس فتدفعهم إلى خير وقد تهيجهم في الشر. هل فكر من تعليق النميمة مع الفصاحة، لأنه كما جاء الفصاحة عبر بالتعظيم، لكن النميمة جاء النميمة هي نقل، هي تعريف النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد، يقول كلام الكعب يقول لك فلان والله يمدك من جاء سيرتك، هذا رجل جاهل، هذا رجل ما عنده، دي نميمة، النميمة نقل الكلام الناس بقصد الإفساد. والله سؤال يقول هل إرصاد الجو من علم التأثير؟ أبدا، إرصاد الجو من علم التسيير، يعني هم يتوقعون هبوب أمطار، يتوقعون هبوب رياح حسب ما عندهم من العلامات ومن المعطيات الموجودة، هم يتوقعون أشياء بناء على المعطيات الموجودة، فكاحتمال نتوقع انخفاض في الحرارة، نتوقع ارتفاع في الحرارة، نتوقع هبوب رياح، نتوقع مثلا أمطار، توقعات وقد تصيب وقد تخيب، وكل هذه التوقعات بناء على معطيات موجودة من الواقع نفسه، لك في مثلا في رياح متحركة من جهة الشمال فتوقع توصل بعد ثلاث يوم أو بعد يوم يومين يكون في رياح فيه، في موجة برد بدأت في مكان فلاني قد تصل إلى البلاد، ويتوقع مثلا هطول أمطار بالنسبة إلى علامات واضحة يعني. فعلم الإرصاد ليس من علم التأثير، بل هو من علم التسيير، هو توقعات، هو جائز ما فيه، لا حرج. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.